الله. هل يجوز للمرأة أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ القبضة؟ أي هل الواجب مجرد إطلاق القبضة؟ هذا إن اختاروا القبضة. مثل ماذا؟ هي المسألة نظر ومن أحسن اتباع السنة على كل حال.